لحال المكذبين بهذا القرآن، وهو أنه قد سلط الله تبارك وتعالى عليهم من يضلهم في هذه الدنيا من شياطين الإنس والجن، وكيف يكون حالهم يوم القيامة في حسرتهم وعبالهم وصراطهم ودعائهم الله تبارك وتعالى بأن يريهم الذين أضلاهم من الجن والإنس، أي قرناءهم المضلين لهم من الجن والإنس، نجعلهما يقولون نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقد ذكرنا بأن هذا الطلب منهم إنما هو طلب المتحسر المتألم، والحال أنهم كلهم فيها الضال والمضل. ثم إن الله تبارك وتعالى سنى بعد ذلك ببيان حال أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبين حالهم حال أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. فأول حالهم في الدنيا أنهم يبشرون عند الموت من الملائكة الذين يتنزلون عليهم، ملائكة الرحمة، والذين يقولون لهم لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من القبر ومن البعث والنشور، فإنكم مقدمون على رب كريم يعلم حالكم وإيمانكم، ولا تحزنوا على ما خلفتموه وراءكم في هذه الدنيا من أهل أو ولد، فإن الله سبحانه وتعالى كثير بهم. إن ولي الله الذي وهو يتولى الصالحين، فالله تبارك وتعالى هو المتولي لعباده الصالحين سبحانه وتعالى. فالملائكة يقولون من جملة قولهم لأهل الإيمان: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كنا أولياء لكم في الحياة الدنيا، وذلك بالتثبيت وبالنفس في الروع بما هو تصديق بخبر الله تبارك وتعالى وتثبيت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر. فالمؤمن دائما يرى من نفسه أن يصدق بالحق الذي يأتيه من الله تبارك وتعالى، ثم كذلك دائما هو في اطمئنان إلى الله تبارك وتعالى وظن حسن مع الله عز وجل. فحال أهل الإيمان في الدنيا أن الملائكة تقول لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كنا أولياء لكم في الحياة الدنيا، وذلك أن هذا القول إنما هو يعني عند خروج يعني المؤمن من هذه الدنيا وفي الآخرة، أي أننا نتولاكم كذلك في الآخرة بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أي أن الملائكة تدخل على أهل الإيمان من كل باب من أبواب الجنة، يسلمون عليهم ويبشرون. منذ أن يخرج المؤمن من قبره تلقاه الملائكة: هذا يومك الذي كنت توعد. فالملائكة هم أولياء، يعني أنهم أحباب وأنصار لأهل الإيمان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في هذه الآخرة ما تشتهي أنفسكم أي في الجنة، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من أي طلب يخطر ببالكم، نزلا من غفور رحيم، نزلا هدية تقدم. النزل هو ما يقدم للضيف عند نزوله يعني لمضيفه. فالله تبارك وتعالى هو يعني ذو الجلال والإكرام، ولذلك يقدم لهم ما يليق بهم، إذ يعني جاهدوا بالله تبارك وتعالى نزلا من غفور رحيم، غفور لذنوبكم رحيم بكم سبحانه وتعالى. إذ قد يعني ذكرنا أنه ما من نفس مؤمنة إلا ولها هنات، ولكن الله تبارك وتعالى لا يذكر المؤمن يعني ذنوبه وما سلف منه من معاصي في هذا الموقف، بل إن الله تبارك وتعالى يكرمه غاية الإكرام نزلا من غفور رحيم. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حال المؤمن في الدنيا والآخرة، وأن حاله في الدنيا أنه في تثبيت ورعاية من الله تبارك وتعالى وإحاطة بالملائكة ملائكة الرحمة وموالاة ثم أنه مقدم على رب كريم قد أعد له نزله يعني أعد له ضيافته، قال جل وعلا مخاطبا يعني أهل العقول من يعقل ومن يبصر، يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني إذا قارنا بين البشر ونظرنا إلى أيهم أحسن حالا وأحسن عملا في هذه الدنيا، لو عملنا مقارنة بين كل من يعيش على الأرض وقلنا من أحسن إنسان يحسن عمل الناس أو ما أحسن الأعمال التي يقوم بها إنسان على هذه الأرض، الله تبارك وتعالى يقول لا أحسن حالا ولا قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين، أي أن أشرف الناس وأعلاهم منزلة وأكملهم عملا وأتمهم رسالة هم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. قال ومن أحسن قولا، يعني ما أفضل أي قول أفضل في هذه الأرض، لا شك أنه لا قول أحسن إلا من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا عمل أفضل إلا من الدعوة إلى هذه الكلمة، لأن لا إله إلا الله هي أعظم كلمة قالها إنسان هي لا إله إلا الله، كما قال النبي وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله من أجلها أقام الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله ما خلق الجن ولا خلق الإنس إلا ليعبد سبحانه وتعالى، وعبادة الله إنما هي أن يقول أن عبادة الله أن يقول العبد لا إله إلا الله، هي أن يعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا شك أن أشرف الناس في هذا يعني أكمل الناس يعني متمثلا بهذه الآية هم الرسل صلوات الله وسلامه عليه ثم الأنبياء، فلا شك أن أعلاهم منزلة هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال من قال من المفسرين إن هذه الآية نزلت في بيان حال النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه أحسن الناس قولا وعملا، وذلك أنه داع إلى الله عز وجل. وقال البعض أن الآية عامة وهي تشمل جميع الأنبياء وجميع المرسلين وتشمل كذلك كل داع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يصدق على هؤلاء جميعا أنهم يعني قد دعوا إلى الله تبارك وتعالى وعملوا صالحا، والعمل الصالح هو العمل المتقبل الذي يرضاه الله تبارك وتعالى ويثيب عليه، وله شروط بيناها في مواطن كثيرة، من هذه الشروط أن يكون صاحبه مؤمنا إن أهل لا إله إلا الله، ومنهم أن يعمله صاحبه خالصا لله تبارك وتعالى، ومن هذه الشروط كذلك أن يكون صوابا أن يكون موافقا لما شرع الله تبارك وتعالى. فالله يقول لا إذا قورنا بين أهل الأرض من أحسنهم حالا وأحسنهم قولا، لا شك أنهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم الملتزمون بأشرف كريم والداعون إلى أعظم قضية، إذا عرفت القضايا ممكن أن يجاهد من أجل المستضعفين من أجل الفقراء من أجل نصرة المظلومين من أجل أي قضية من القضايا، لكن لا شك إذا عرفت القضايا فلا شك أن أعظم قضية وأعظم رسالة ممكن أن يكرس لها الإنسان نفسه هي أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلن عن نفسه أنه من المسلمين، وهذا يفيد الداعي يعني المنتصب للدعوة والذي يدعو بنفسه وكذلك بقوله إلى الله تبارك وتعالى، فهو في نفسه يعمل الصالحات ثم هو داع لغيره سبحانه وتعالى. وقال إنني من المسلمين، وهذا لا شك أنه دعوة إلى أن يتمثل يعني إلى أن يكون هو مثالا يعني بنفسه لغيره، أنه دعا لقوله ودعا كذلك بعمله إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن حيث الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما بين الله تبارك وتعالى أن الناس فريقان، فريق معالج مكابر جاحد بالحق، وقد بين الله تبارك وتعالى حاله في الدنيا والآخرة، ثم فريق مهتد داعي الله تبارك وتعالى مستقيم على أمر الله يعمل الصالحات وجه الله تبارك وتعالى. هذه فريقين، هذا الفريقان لا بد أن يحصل بينهما خصومة ونزاع وجذب وأخذ وعطاء. لذلك وجه الله تبارك وتعالى أولياءه من أهل الإيمان إلى أن يكونوا مثالا في دعوة الله عز وجل، فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني ما تستوي يعني في ميزان الله تبارك وتعالى، وكذلك في ميزان كل من له فطرة سليمة وعقل سليم، أن الحسنة ليست كالسيئة، الحسنة العمل الحسن المتقبل عند الله تبارك وتعالى لا يستوي مع السيئة، كما نقول الصدق والكذب والظلم والعدل والخير والشر والسفاهة والحلم، لا شك أنه لا يستوي هذا وهذا. فهل يستوي السفيه مع الحليم، والسباب والشفاء والشفاء مع القول الحسن السلام عليكم ورحمة الله والإعراض عن الجاهلين؟ هل يستوي الظلم والعدل؟ لا تستوي. فالله تقول الحسنة لا تستوي مع السيئة، هذا شيء هذا شيء. هل الصدق كالكذب؟ هل الخير كالشر؟ لا يمكن. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة وهو فعل الفعل السيء من المعاند والمخاصم والجاهل لآيات الله تبارك وتعالى، ادفعه بما هو أحسن، يعني امكث البدء من الحسنات وادفع عنك سيئة المسيئين بالأمر الحسن. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر فقال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني عامله بمنتهى الإحسان كأنك تعامل وليا حميما. الولي هو الصديق الموالي، والحميم هو الذي أصل الحميم من الحرارة، والحميم الصديق الحميم هو الذي يحتم لصديقه، يعني الذي إذا اعتدي على صديقه أصابته الحمية والحمو والغيرة ويقوم ينتصر له. هذا أعظم أعظم صديق، يعني أعظم صديق لك من يهتم بصداقتك. فيعني الله يقول عامل هذا المعتدي الظالم الجهول المعاند، عامله كأنك تعامل صديقا حميما. والإنسان إذا عامل صديقه الحميم لا شك أنه يعامله باللطف وبالإحسان وبالمداراة وبالأمر الجميل، بالقول الجميل والفعل الجميل. فالله يقول عامل هذا المعاند الجحود الظالم، عامله كأنك تعامل وليا حميما. الله يقول كأنه ولي حميم، وذلك أنه ليس وليا حميما وإنما هو جهود جهود ظلوم، ولكن عامله أنت أيها الداعي الله تبارك وتعالى كأنك تعامل وليا حميما. ثم قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها، الوجه الأول من التفسير يعني هذه الخصال، وهي خصال الصبر الحلم ومعاملة العدو كأنه صديق حميم. الله يقول لا يلقى هذه إلا الذين صبروا، يعني إلا من يتصف بالصبر، وذلك أن يعني مقابلة إساءة الناس بالإحسان تحتاج إلى صبر وحبس النفس على المكروه، لأن الظلم مر مذاقه وصعب، وليس كل إنسان يعني يتحمل فيغضب ويتوب ويقابل السيئة بالسيئة، لكن الصبور هو الذي يستطيع أن يملك نفسه، وبالتالي يمكن أن يعامل هذا العدو بالتي أحسن. قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني أيضا أعادها أي ولا يلقى هذه كذلك إلا ذو حظ عظيم. الحظ هو النصيب العظيم الكبير، والحظ هذا لا شك أنه من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله تبارك وتعالى قسم بين الناس أرزاقهم، فقد قسم كذلك بين الناس أخلاقهم سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يجبر الله تبارك وتعالى ويهب الله تبارك وتعالى كثير من الأخلاق الفاضلة، كما جاء في حديث الصحيحين حديث وفد عبد القيس لما تأخر، يعني اللي هو عبد القيس اللي هو أشد عبد القيس، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تأخر عن وفده فلبس فيها ثيابا حسنة وأتى النبي يعني بأناس محرم بغير الوفد الذي جاء للنبي، فقال له النبي إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليه. قال له النبي إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم معروف وهو معنى يعني كل باب صفح عن المسيء ومعاملة المسيء بالإحسان، والأناة من التأني يعني أنه ليس عجول وليس جهولا. فقال له يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما، يعني أنا بالممارسة أصبحت يعني اكتسبت هذين الخصلتين أم جبل الله عليه، بمعنى أني مخلوق هكذا. فقال بل جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. علما أن النبي قال في الحديث الآخر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعني ممكن أن لا يكون الإنسان حليما فيتحلم، بمعنى أنه يتعود إذا حبس نفسه على المكروه مرة فمرة فمرة عند ذلك يتعلم الحلم. فالخلق إما خلق جبلي فطري خلقي، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الإنسان هكذا كما يخلق إنسان قوي وإنسان ضعيف وإنسان أحمق وإنسان عاقل وإنسان شجاع وإنسان جبار، ممكن أن يكون هذا يعني بالفطرة بالخلق، ممكن أن يكون كذلك بالكسب، ممكن أن يتكسب الإنسان. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وحظ عظيم تحتمل معنى، تحتمل أنه هبة من الله تبارك وتعالى وخلق من الله عز وجل، أو كذلك حظ عظيم لأن الله تبارك وتعالى يعين هذا الإنسان ليتخلق بهذه الأخلاق الثانية، وهي أنه يعامل الناس بالإحسان ويصفح عن الجهل ولا يجال السفهاء في سفاهتهم والجاهلون في جهلهم، كما قال تبارك وتعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وآيات كثيرة في هذا المعنى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن قال بعض المفسرين قال وما يلقاها أي لا إله إلا الله، اللي هي يعني ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي لا إله إلا الله. قال وما يلقاها يعني ولا يلقى هذه الخصلة، وهي أن يكون داعيا الله تبارك وتعالى وعاملا بالعمل الصالح وقائلا إنني من المسلمين، لا يلقى ذلك إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا المعنى الآخر. ويكون هذا معنى قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن كل إنسان خاسر إلا هؤلاء، إلا من اتصف بهذه الصفات، فالذي اتصف بهذه الصفات هو الرابع، وبالتالي هو ذو حظ عظيم، هو صاحب الحظ العظيم من الله الذي أناله الله تبارك وتعالى ووفقه الله إلى هذا الحظ العظيم. ثم وجه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، والخطاب هنا موجه للنبي وهو خطاب للجميع، إلى أن المؤمن إذا نزغه يعني نزغ من الشيطان عليه أن يلجأ مباشرة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان عدو للمؤمن وقد يعني ينزغ في في في في في في قلبه فيؤدي به إلى جهالة وطيش ونحو ذلك. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نزغ الشيطان وسوسته ودفعه وعمله، ويبدو أنه في القلب كما قال يعني يوسف عندما اجتمع هو يعني أبواه وإخوته، قال وقد أحسن بي الله تبارك وتعالى إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي في أنهم يعني حسدوني وأخذوني وألقوني في البيت. وقال من تواضعه ومن كرمه، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني، فذكر نفسه علما أنه لم يكن له يعني سبب في عداوته لإخوانه، ما تسبب في عداوتهم وإنما هم الذين تسببوا، لكن من كرم نفسه وكذا وكذا أنه قدم يعني نفسه في الإساءة حتى بين أن هذه الإساءة جاءت منه ومنهم حتى لا يخرجهم في هذا الموقف العظيم، وهذا من كرم صفاته عليه السلام. الشاهد أن النزغ هو دفع الشيطان، وذلك أنه ما من الدفع كانه يدفع الإنسان للغضب ويطوره في كل شيء تسكت عليه اليوم كذا تبقى في اجتماع كيف تعمل كذا، فهذا النزغ هو الوسوسة هو الدفع يدفع به حتى يحمى ويغضب، وبعد ذلك يعني قد الإساءة بالإساءة وقد يزيد بعد ذلك على ذلك. وإما ينزغنك من الشيطان مزغ أي دفع للغضب والانتقام ونحو ذلك فاستعذ بالله، يعني إلجأ إلى الله تبارك وتعالى والاستعادة واللجوء وطلب العون بالله إنه هو السميع العليم، أي أنه سميع لكل قول، فمهما دعوته في أي ساعة من الليل أو النهار فهو سميع لقولك، عليم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده سبحانه وتعالى. هذا يعني هذه الصورة المقابلة. لكن الآن نحن أصبحنا الآن أمام صورتين كما ذكرنا، صورتين متفاوتة، صورة المكذبين بالقرآن الملحدين في آيات الله تبارك وتعالى، والصورة الثانية لصورة أهل الإيمان وكيف وجههم الله تبارك وتعالى إلى أن يلتزموا العمل الصالح والأدب الرفيع في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى وتوجيههم الناس إلى الله عز وجل. ثم شرع الله تبارك وتعالى مرة تلو مرة، وهذا من مكان القرآن أنه يثني، يعني يأتي بالأمر ثم يثني به ثم يثني أنه بدليل ثم يثني بدليل آخر ودليل آخر، وهذا القرآن من صفته أنه مثاني كما قال صلى الله عليه وسلم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، مثاني يعني أنه يثني الأمر، ما يأتي الأمر مرة ما يذكر من مرة وينتهي، لا يأتي مرة ثم مرة ثم مرة، وهذا فالآن هذه تثنية يعني الأدلة التي يوجه الله تبارك وتعالى بها أنظار العباد وأنظار الخلق إلى معرفة قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه لا تليق العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو وحده المستحق لأن يعبد، وكل ما يعبد من دونه فإنما هو باطل. قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته يعني أدلة قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، يعني الأمور التي تدل على قدرته وعظمته وتفرده بالخلق وبتصريف شؤون عباده سبحانه وتعالى وخلقه، من آياته الدالة عليه الليل والنهار، فكل منها آية، كيف هذه الأرض التي نعيش عليها تعاورها في 24 ساعة فترة ليل وفترة نهار، فهذه آية من آيات الله، وذلك أن المخلوقات الموجودة على ظهر هذه الأرض الحيوان والنبات الموجود لا بد لكل منهم من ليل ونهار، النبات لا يمكن أن يتم نموه واستواؤه إلا بليل ونهار، النبات ينام ويستريح يفرز إفراز معين في الليل يفرز إفراز آخر في النهار، يحتاج إلى ضوء يحتاج إلى سكون، والإنسان كذلك يحتاج إلى ضوء وحرارة ليعمل وينشف ويجد ويشتهر ويكتب قوته، ويحتاج إلى ليل في استريحته، كما قال تبارك وتعالى: من آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والحيوانات، كل حيوان على ظهر الأرض هكذا محتاج إلى هذا. ثم هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، عرفنا عظمتها الآن بعد أن تقدمت علوم الناس، عرفنا أن هذا الشيء في منتهى يعني العظمة بالنسبة للخالق العظيم سبحانه وتعالى. عرفنا أن هذه الأرض كرة معلقة في الفضاء، يعيش الأحياء كلهم حول هذه الكرة، جبال، محيطات، كلها منتصفة بهذه الأرض، بشر ثم يدور بهم على هذا النحو، يتوجه يمين ويسار، يتوجه يعني تدور حول نفسها، فيوجد الليل والنهار. كل ذلك من آيات الله تبارك وتعالى. البيت كان الناس قديما يظنون الأرض كلها صفات مستوي واحد، وأن هذا أمر مستقر. فإذا هم يرون أن أرضهم هذه إنما هي هباء في هذا الكون الفتح، ذرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحلقة في فضاء ملقاة. فلا شك أن هذا من أدلة عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آيات الله تبارك وتعالى هذا الكوكب العظيم مخلوق الكبير، الشمس بحرتها يعني الفائقة، ومن يفر عن الشمس يقع شيء مهولي، دل على عظمة في شيء عظيم عظيم. فهي أكبر من الأرض أكثر من مليون مرة، التفجيرات التي تحصل في داخلها يعني كل تفجير واحد يعني قدر ملايين الملايين من القنابل النووية والذرية، ما كمية الحرارة وكمية الضوء التي تبثها في هذا الكون الفسيح، شيء عظيم. درجة حرارة في داخلها 2 مليون درجة مئوية، هذا أمر عظيم. فكلما قرأنا عن آيات الله تبارك وتعالى وجدنا أن هذه كلها دلائل تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك القمر في ثباته ودورانه ومنافعه بنسبة أهل الأرض شيء عظيم. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. عبد أناس كثيرون، شعوب كثيرة من شعوب الأرض عبد الشمس، من ذلك العرب، وكانوا يسمون الشمس الإله، كانوا يسمونها الإله ويعبدونها من جملة ما يعبدون. وأقوام الصابئة وغيرهم عبدوها وجعلوا لها يعني أصناما يتوجهون إليها. وكذلك عباد الشمس الذين يستقبلون الشمس في يعني في شروقها وفي غروبها. قال تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أي أن هذه مخلوقات لا تسجد عن نفسها، وهي لم تضع نفسها في مسارها، بل وضعها الله تبارك وتعالى، وهي محكومة بهذا النظام. وبالتالي فليست يعني ليست الشمس إلها حرة مختارة يستحق العبادة، بل الإله الذي له الإرادة وله المشيئة النافذة في خلقه هو الرب سبحانه وتعالى. كما قال إبراهيم لما جادله قومه في عبادة هذه الكواكب وكان قومه يعبدونها، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إني وجهت وجهي في دعاء وعبادتي للذي فطر السماوات والأرض في خلقه. وذلك أنه أخبرهم أن النجم يأكل وأن القمر يأكل، كما قال تبارك وتعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وأفول النجم والقمر وأفول الشمس إنما هو غروبه، مما يدل على أنها ذليلة يعني خاضعة لأمر مولاها، أنها تسير تشرق وتغرب لأمر مولاها. فهو أمر كهذا الذي يدور ويشرق ويغرب لا شك أنه ليس فاعلا مختارا. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الإله قائم بنفسه سبحانه وتعالى الذي له الاختيار وله المشيئة النافذة سبحانه وتعالى، والذي ليس مقهورا على هذا النحو كالشمس مقهورة والقمر مقهور وهذه كل هذه الأمور مقهورة، يعني كل ممكن، فإنما هو شيء مقهور في الإنسان مثلا. هذا الإنسان مختار كل الاختيار؟ الإنسان يولد رغما عنه ويعيش رغما عنه ويمرض رغما عنه ويموت رغما عنه ويبعث رغما عنه، يعني حال الإنسان لا شك نسبة الاختيار نسبة ترى محدودة جدا، نسبة اختيار من الأشياء محدودة أنك تفعل هذا ولا تفعل هذا، لكن الدرب اللي أنت ماشي فيه تقدر تحول منه، الدرب ماشي غصبا عنك، تكبر رغما عنك وتشيب رغما عنك وتنزل الحفرة رغما عنك. نحن مثل الإنسان، شفت هذه الثيران ما بيحطوها بيسمحوها ما بيحطوها الدرب صخري لا يمشي هنا ولا يمشي ويظل ماشي فيها إلى ما يجيله المقصلة تنزل على رأسه تتقطع على رأسه. هذا حال الإنسان ماشي في هذا، كما قال الله فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتسيرن في حالة بعد حالة بعد حالة أصلا عنك. ما هو اختيار أنت ولدت رغم عنك وتسير في هذا الدرس رغم عنك وحتروح فتلقى الله تبارك وتعالى رغم عنك، لا شك يعني من فعل خيرا في هذه يعني في مجال اختياره بأن يعمل صالح أو لا يعمل، كما قال تبارك وتعالى وهديناهم النجدين إن هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الذي يعمل صالحنا يلقى الله تبارك وتعالى إلى الجنة وهذا يلقى الله إلى النار، لكن هل الكفر يفر؟ ما له فراغ، ما له فراغ، هو ماشي غصبا عنه، فلذلك ماشي. أن الذي له الإرادة والمشيئة النافذة الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بس واحد في الكون كله الرب سبحانه وتعالى، وأما كل منا لا، الله يقول ما تشاءون إلا أن شاء الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم غصبا عنك هذا، فكل دابة في الأرض الله تبارك وتعالى هو آخذ بناصيتها، لا تستطيع أن تحرك تحريكها ولا تسكن تسكينها إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فلا يكفر الكافر إلا وفق مشيئته ولا يكفر الفاجر إلا وفق مشيئته سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلا شك أن الذي له المشيئة وحده ومشيئته نافذة هو الرب سبحانه وتعالى، وأما سواه من العباد والمخلوقين فهم لا شك أنه قد رتب بكل إنسان وكل مخلوق يعني نظام واحد، كما قال تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء والمدخات فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ظائعين، مرتبين لأمرك. والله يقول أفغير دين الله يبغون، يعني هل يريدون غير دين الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وله أسلم يعني لله أسلم من في السماوات من كل سكانه ملائكة وغيره، ومن في الأرض طوعا يطاع لله المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى الذي يقال يصلي فيصلي صم فيصوم يزكي فيزكي يصدق يصدق امشي كده يمشي كده وكرها. الكافر مسلم لله رغم عن أمره، لأنه في أمر الله وفي مشيئة الله وفي قدرة الله وفي قدر الله ما يخرج عن ذلك، فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع. كل المقصود ما حد يقدر يرد، حد يقدر يحس في مهرب، في واحد يقدر يحس ويطلع يطلع نفسه من على النظام ويقول أخرج منه أهرب ما أبعث ما ألقى الله ما أحاسب الله، قل فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين، ما تستطيع غصبا عنك تأخذ روحك غصبا عنك تبعث فيك الروح تقام غصبا عنك تقام والله غصبا عنك ما تقدر تروح مهما كونت من أموال وجاه وقدر وعلم وكذا وكذا، لكن هل ممكن إنسان يسل نفسه من هذا النظام فيخرج منه هذا أمر مستحيل. لذلك الله تبارك فلا تسجد للشمس ولا القمر، يعني هذه كواكب مسخرة مذللة لا اختيار لها في أنفسها، وإن كانت هذه مخلوقات عظيمة الإنسان يتضاء، وين الإنسان وين الشمس، وين وين أنت وين الشمس، ما في شيء، ما في مجال للنسبة ولا للقوة، لكن هذه مع قوتها ومع كذا إلا أنها نافذ فيها أمر الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جاء هنا بالجمع، يبدو أن المقصود هنا بالجمع يعني الليل والنهار والشمس والقمر، ولعل الليل والنهار إشارة إلى كذلك إلى الأرض لأنه هو الذي يعتبرها هذا الشيء. فالله يقول لا تسجدوا لشيء من ذلك واسجدوا من هذه المخلوقات واسجدوا لله الذي خلق هذه المخلوقات إن كنتم إياه تعبدون. وذلك أنهم كانوا يسجدون للشمس، إحنا العرب كما ذكرنا كانوا يسموها الإله ويسجدون لها ويعبدون الله كذلك، لكن هذا شرك بالله، ولذلك قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا فإن استكبروا، يعني هذه دعوة، هذه دعوة لهم، طبعا هذا بيان إن دول الناس يعني فسدت عقولهم وتغيرت فطرهم، استشهد للشمس والقمر، الشمس ما تدري عنك والقمر ما يدري عنك، ولو درى عنك ما يستفيد، لن تستفيد بعلم شيء، فلا يدفع عنك ضر ولا يقدم لك خير، وانما الذي بيده النفع والضر وبيده نفعك وضرك وخيرك وشرك والله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فان استكبروا اي عن عباده الله وحده لا شريك له فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالذين عند ربك هم ملائكة حملة العرش، فهم خلق أعظم وأقوى وأقدر من الإنسان، ولا مجال للمقارنة بين قوة الإنسان وقدرته كذلك وعلمه وعلم الملائكة. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يسبحون التسبيح قلنا أنه التنزيه، يعني أنهم يشهدون لله تبارك وتعالى بأنه بعيد ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، من النقص الذي يجب يعني نفيه عن الله تبارك وتعالى، الغفلة، النسيان، الشريك، يعني لا شريك لله، الولد، الند، النصير، المسيح، الظلم، كل هذه النواقص لا، يعني تسبيح الله تبارك وتعالى تنزيهه وتسبيحه أن يتصف بصفة من صفات النقص تعالى الله سبحانه وتعالى. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، يعني ينزهونه وكذلك يثبتون محامده جل وعلا. بالليل والنهار يعني أن فعلهم هذا فعل دائم، فكما نتنفس نحن دون ألم وتعب فكذلك عبادة الملائكة إنها عبادة مستمرة لا انقطاع لها، كما تتلفظ وكما جاء في أن أهل الجنة يسبحون الله تبارك وتعالى. قال النبي يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، مثل ما يلهم الإنسان نفسه هذا بالإلهام ماشي رفعا عن ما هو أنت لا تعد نفسك ولا تتكلفه ولا تتكلفه، فكذلك هؤلاء يعني لا يسأمون، السأم هو الملل، وذلك أن الإنسان من لو سبح يتكلف التسبيح، يعني من العد ومن القراءة ومن حبس النفس ومن الجلوس مثلا أو المشي، وبالتالي إذا مثلا سبح الله 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة يشعر بعد ذلك بالإيه؟ بالإعياء وضربة في الانقطاع وحب يروح عن نفسه الملل، مثل من صلي مثلا صلاة طويلة يصلي الناس مثلا بحزب أو نصف حزب يشعرون بالملل وبالضيق وبالتعب ويروح يشرب مية ويقعد ينفض هدومه وثيابه. أما الملائكة فإنهم لا يسأمون، يعني لا يملون من هذا، يعني أن تسبيحهم تسبيح دائم بلا ملل ولا كلالة ولا شعور ب يعني أنه في حاجة إلى أن يستريح وأن يقطع ذلك. أي أن الرب سبحانه وتعالى هو المحمود لذاته والذي قد خلق خلقا عظيما أعظم من الإنسان قدرة وقوة، ومع ذلك هذا الخلق العظيم هو في تسبيح الله تبارك وتعالى وتنجيه وحمده. يعني أن الرب تبارك وتعالى أولا هو مستغن بنفسه، فهو مستغن عن كل خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني لذاته ما يحتاج إلى أحد، ولكن كأن الله يقول إذا كان هؤلاء يتكبرون على الله فهناك خلق أعظم منهم لا يتكبرون على الله تبارك وتعالى بل يسبحون الليل والنهار لا يتكبرون. ثم كذلك أي تثنية أخرى يعني إعطاء أدلة جديدة على قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. قال ومن أن يظنون أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى. فالله ضرب لهم مثل مما يشاهدون. قال ومن آياته يعني أدلة قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أنك ترى الأرض خاشعة يعني ذليلة خاضعة تتداخل ذراتها وعناصرها بعضها من بعض وذلك بفعل الجفاف والتصحر وقلة المطر تجد الأرض خاشعة يعني كالإنسان الخاشع الذليل كئيبة منظر الأرض بدون مطر إذا يعني قطع عنها المطر مدة طويلة قطع عنها المياه تكون كئيبة خاشعة خاضعة. فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت. الاهتزاز هنا إنما هو يعني انفتاح التربة فعل المطر ويعني صعودها والتفكك وخلخلة يعني ذراتها بعضها عن بعض اهتزت وربت. ربت من الربا هو الزيادة. ربت يعني انتفخت وعلى. قال جل وعلا إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه حياة داخل التربة وهذه تهيئة البذرة لأن البذرة لك أرض متصفة بالفعل الجفاف لما يجي المطر تنتفخ فتكون تعمل خلخلة فتعطي للتنفس للبذور فتشق الجذر طريقه إلى أسفل ثم يشق الساق طريقه إلى أعلى ثم نجد أن هذه الأرض بعد مدة تمر عليها وهي أرض حية في كل معاني الحياة حية في الباطن بهذه الحياة التي صارت فيها ثم حية في ظاهرها بما ينبت الله تبارك وتعالى عليها من أصناف النباتات الحية التي تأكل وتتنفس وتتغذى وتخرج من كل زوج بهيج. قال جل وعلا إن الذي أحياها أيوة قد كانت على تلك الحالة من الموت والهبوط والخشوع أحياها على هذا النحو لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آية من أعظم الآية البذرة الجافة توضع في الأرض على هذا النحو يأتيها المطر على هذا النحو يحصل كل هذه الأمور كل هذه الأمور تجد قوة هائلة جدا بذرة صغيرة دي ضعيفة طلع ساق ضعيف أخضر ضعيف ولكنه يشق التربة حين يكون يعني أكثر من 30 سم فوت فوتين تحت الأرض ويشق التربة إلى أعلى والجذر يشق التربة إلى أعلى ويظل يشق وحين بعض الجذور تشقق الحجارة تشقيق وتنزل وتمتد هذه القوة لا شك قوة هذه الدفع إلى أسفل والدفع إلى أعلى من هذه البذرة الصغيرة لا شك أن هذه حياة عظيمة جدا. إن الذي أحياها أحيا الأرض بالزرع والنبات لمحيي الموتى لأن الرب الخالق القادر على أن يعني يخلق هذا الخلق هو قادر على أن يحيي الإنسان بعد الموت كذلك ويصبح يعني رميل يرجع ينبت مرة ثانية كما جاء في الحديث أنه أن ابن آدم إذا مات يفنى منه كل شيء إلا عجب ذنبه وهي المفصل الأخير من فقرات الظهر الأخير هذه وينبت منها نبات جديد كما ينبت نفس مثل ما تنبت البذرة ينبت الإنسان مرة نبات جديد يمطر الله تبارك وتعالى يأمر بالإنسان يعني أن تمطر الإنسان وتنبت الأجساد مرة ثانية كما ينبت الزرع. فالله يقول إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير على كل شيء من مثل هذا قدير لله تبارك وتعالى ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا بعد أن بين الآيات المبثوثة المنظورة لكل أحد التي لا تخفى على أي إنسان عنده عقل وعنده بصيرة قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه إن الذين يلحدون في آياتنا اللحد أصل الميت ومنه لحد وألحد الميت لأن الميت لما يدفن فيشق الأول أرض شق ثم على ذلك يمال الحفر مين الحفر ساحر هذا اسمه لحم حتى يكون هناك في حفرة يعني على يمين أو على يسار هذا الشق الأساس. فاللحم هو الميت. إن الذين يلحدون في آياتنا يعني يميلون بها. قيل يميلون بها إما أنهم يعني يغيرون معانيها بأن يحرفون الكلام عن مواضعه أو يستهزئون بها. هذا معنى. والمعنى الآخر يلحدون في آياتنا المعنى أنهم يميلون عنه. يعني أنهم لا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى فإذا جاءهم كلام الله تبارك وتعالى ألحدوا فيه بمعنى أنهم يعني وجهوا وجوههم وقلوبهم وجهة أخرى بعيدة عن آيات الله تبارك وتعالى. وفكر مجاهد رحمه الله من السلف قال يلحدون في آياتنا أنهم كانوا إذا يعني قرأ عليهم القرآن ألحدوا فيه بمعنى أنه قابلوه بالتصفير والصراط والتصفيق ويعني اللغو حتى يلقوا في القرآن كما قالوا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والغوا فيه يعني صيحوا وفرقوا وصفروا عند سماع القرآن حتى لا تسمعوا كلام الله تبارك وتعالى. ولا شك أن يلحدون تشمل هذا كله تشمل كل ميل وانحراف وصد عن سبيل الله وعن هذه الآيات آيات الله تبارك وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا ممكن يكون في آياتنا المقروءة القرآن ممكن يكون في آياتنا يعني آيات الله تبارك وتعالى منظورة فأنت تقول كل آية من آيات الله تبارك وتعالى في الشمس والقمر وحياة الأرض وكذا وكذا نسبتها إلى إنها هذه خلقت نفسها هذه الأشياء هذا أمر موجود هكذا هذا لا شك أنه إلحاد في آيات الله تبارك وتعالى وعدم إقرار أن هذه الآيات إنما هي خلق الله تبارك وتعالى وأنها تدل على أن لها صانعا مدبرا حكيما سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لا يخفون علينا وهذا تأكيد يعني أن فعلهم بسمع الله وبصر الله سبحانه وتعالى الله أقول ما لا تخاف معروفين عندنا يعني هؤلاء معلومون عندنا لا يخفون علينا. ثم قال جل وعلا أفما يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وقرن عظيم جدا وسؤال للإيقاظ والتنبيه والتقريع يقول لهم أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعني حال الإنسان كل إنسان أو الناس جميعا سيطيرون إلى صنفين إنسان يأتي يوم القيامة آمن عنده براءة من الله تبارك وتعالى من النار عتيق من النار عنده براءة وعنده شهادة بالصلاح والتقوى بكل جنة في جهان مستريح روح لبيته روح لجنة وإنسان يأتي مخفوف إلى جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى ويلقى في النار الخالد فالله يقول أفمن يلقى في النار يعني يوم الثاني يؤخذ ويلقى في النار هل هذا حاله أحسن أم من يأتي آمن يوم القيامة يعني إلى مصيره ومآله الذي كتبه الله تبارك وتعالى له يعني فكروا الله يقول فكروا بعقولكم هذا ولا هذا أفضل طبعا هذا خير خير يعني هذا خير من هذا وخير تأتي في لغة العرب معنى أخير يعني أخير يكون خير يقول فلان خير من فلان وهنا التفضيل ليس على بابه يعني التفضيل أحيانا يكون على بابه وأحيانا يكون ليس على بابه فلما نقول الإيمان خير من الكفر مو معنى ذلك أن الكفر فيه خير وأن الإيمان فيه خير بس خير الإيمان أكثر لا وإنما هذا خير وهذا شر فهنا التفضيل ليس على بابه يعني أن هذا هو الخير ولا شك أن هذا هو الشر أفمن يلقى في النار خير يعني هذا حاله زين أما يأتي آمن يوم القيامة ثم قال جل وعلا اعملوا ما شئتم أمر للتهديد هذا أمر يراد به التهديد والوعد اعملوا ما شئتم يعني اشتغل على كيفك حتشوف يعني يعني هذا تهديد من الله تبارك وتعالى فيقول اعملوا أي أيها المجرمون ما شئتم من الإلحاد بآيات الله تبارك وتعالى والمعاندة للرسل إنه بما تعملون بصير يعني إن الله عز وجل بصير بأعمالكم ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من هذه الأعمال، بل سيحاسبكم على كل ما عملتم. اكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. ربنا ربنا.